إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس في شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار. وكتاب نيل الأوطار هو للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو إمام مجتهد وعالم من علماء أهل السنة. توفي رحمه الله سنة 55 و200 و1000 للهجرة النبوية، 1255 للهجرة النبوية، يعني قبل أقل من 200 عام كانت وفاته رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يشرح فيه المؤلف كتاب منتقى الأخبار، منتقى الأخبار، وهو كتاب في أحاديث الأحكام، جمع مؤلفه فيه أحاديث الأحكام الفقهية، الأحاديث التي يتعلق بها أحكام فقهية، ورتبها على الأبواب. ومؤلف منتقى الأخبار اللي هو الكتاب الأصلي الذي فيه الأحاديث هو الإمام عبد السلام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. وهذا الكتاب الذي معنا هو من كتب فقه الحديث، يعني يعتني فيه المؤلف بإيراد الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الأحكام الفقهية، ويذكر ما يستفاد منها، ويحكي مذاهب الفقهاء، ويقارن بينها من جهة الدليل، ويرجح ما يرى أنه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى موافقة السنن والأحاديث التي في الكتاب. قال: كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه لمن يقدر عليه. كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه لمن يقدر عليه. قال: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة. والمقصود بقوله رواه الجماعة يعني رواه الإمام أحمد رحمه الله والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، إذا اتفق هؤلاء السبعة على رواية الحديث قالوا رواه الجماعة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. طبعا هذه الأحاديث سيأتينا شرحها إن شاء الله. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، يعني الانقطاع للعبادة وترك الزواج، ولو أذن له لاختصينا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. وأيضا هنا مصطلح المؤلف رحمه الله مؤلف كتاب المنتقى اللي هو ابن تيمية الجد رحمه الله، مصطلحه إذا قال متفق عليه يقصد به رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، ليس كالاصطلاح المشهور يعني إذا قيل متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فقط، لكن المؤلف يعني إذا قال متفق عليه يقصد بذلك رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال: وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قال: قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. قال: وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، نهى عن التبتل، وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رواه الترمذي وابن ماجه. طيب، طريقة المؤلف رحمه الله أنه أولا يتكلم عن الأحاديث التي أوردها صاحب المنتقى، يتكلم عنها من جهة التصحيح والتضعيف، طبعا ما كان منها في البخاري أو مسلم أو كذا لا يحتاج إلى الكلام عليه، وما كان في غيرهما يشير إلى درجة الحديث يعني من الصحة والضعف أو كذا. ثم بعد ذلك يقول: وفي الباب كذا وكذا، يجمع الأحاديث الأخرى التي وردت في نفس الموضوع. يعني الباب الذي معنا هو باب الحث على النكاح، ترغيب في الزواج، فصاحب المنتقى أورد بعض الأحاديث في هذا الباب، والإمام الشوكاني رحمه الله يورد أحاديث أخرى وردت في نفس الموضوع ويتكلم أيضا عنها من جهة التصحيح والتضعيف. قال: حديث سمرة، اللي هو الحديث الأخير الخامس، الحديث الأخير هنا، قال: حديث سمرة رضي الله عنه قال الترمذي: إنه حسن غريب، إنه حسن غريب. قال: وروى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقال كلا الحديثين صحيح. انتهى كلامه. قال: وحديث يعني نمر باختصار إن شاء الله، يقول: وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أيضا النسائي، يعني حديث عائشة الذي في نفس معنى حديث سمرة، حديث سمرة اللي هو النهي عن التبتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، فالإمام الترمذي رحمه الله قال إن هذا المعنى ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخرجه أيضا النسائي. ثم قال: وفي الباب، يعني في نفس هذا الموضوع، موضوع الترغيب في الزواج، وردت فيه أحاديث فيذكرها. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الديلمي في مسند الفردوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا تستغنوا، يعني الحج من أسباب حصول الغنى، وسافروا تصحوا، نعم الحج يعني من الحج، يعني سافروا للحج يعني تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم، فإني أباهي بكم الأمم. ثم قال: وفي إسناده محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهما ضعيفان، وهما ضعيفان، يعني هذا الحديث في سنده راويان ضعيفان، لكن كما سيذكر في نهاية الأمر أن هذا المعنى الذي هو مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بكثرة أمته، هذا المعنى يعني ورد في عدد كبير من الأحاديث، المعنى نفسه صحيح في الجملة، وإن كان يعني أفراد الأحاديث التي وردت قد يكون فيها كلام. وذكر يعني حديثا آخر عن أبي أمامة عند البيهقي بلفظ: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث على الزواج، ويبين أنه يكافر الأمم بأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يكون فخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن تكون أمته أكثر الأمم عددا. ويعني وردت أحاديث يعني في كثرة عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أطلعه الله سبحانه وتعالى، أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أمم الأنبياء السابقين، فجعل يرى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، يعني عدد دون العشرة. وظل يعني يعرض عليه الأمم وأنبياؤهم، حتى رأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت هذه أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه، قلت هذه أمتي. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا أمتك، إنهم موسى وقومه، موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر. فنظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد يعني كثير، أعظم من الأول بكثير. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سيكونون ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث الآخر من بقية الأمم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. برضو 80 إلى 120 يعني نسبة الثلثين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تكثير عدد أمته صلى الله عليه وسلم، ويحث على كثرة النسل والذرية وتكثير عدد هذه الأمة، لأنه من أسباب قوتها. يقول عن حرملة بن النعمان رضي الله عنه، يعني بلفظ، يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. قال الحافظ، إذا قال قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ وإسناده ضعيف، لكن كما ذكرنا المعنى نفسه، يعني أحيانا الفقهاء يذكرون أحاديث ضعيفة لكن معناها في الجملة يكون يعني شهدت له نصوص أخرى فيذكرونها استئناسا يعني. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أيضا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم، ومن كان ذا قول فلينكح. من كان ذا قول يعني من كان ذا غنى أو ذا مال فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، فإن الصوم له وجاء. وذكر أيضا أن في سنده ضعفا. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وعن أنس عند النسائي والطبراني بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من أمر الدنيا شيئان: النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة. الصلاة طبعا من أمر الدين ومن أمر الآخرة، لكن من أمور الدنيا حبب إليه الطيب والنساء عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة أيضا عند الحاكم وأبي داود في المراسيل بلفظ: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال، فإنهن يأتينكم بالمال، يعني أن الزواج من ثمراته أنه سبب لحصول الغنى وهذا المعنى يعني أيضا مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى كفوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمامكم، يقول سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث الآخر ثلاثة حق على الله أن يغنيهم، الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، فعلى الله سبحانه وتعالى أن يغنيه. فالنكاح من أسباب الغنى وسعة الرزق، و يعني الحديث تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. وذكر الحديث أبي هريرة عند الترمذي والحاكم والدارقطني صححه بلفظ ثلاثة حق على الله إعانتهم، ثلاثة حق على الله إعانتهم، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعفف، والمكاتب يريد الأداء، يعني العبد الذي كاتب سيده يعني اتفق مع سيده على أن يسدد يشتري نفسه من سيده، يسدد العبد ثمنه على أقساط إلى سيده، فهذا المكاتب يريد الأداء إذا كان يعني يريد أن يؤدي يعني ثمنه إلى سيده، فإن الله تعالى يعينه على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أيضا عند الحاكم بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده ضعيف، لكن هذا الحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع يعني بطرقه، ومنها طريق الثاني الذي سأذكره هنا. وعنه أيضا من تزوج امرأة صالحة فقد أعطي نصف العبادة، فقد أعطي نصف العبادة. وفي وذكر أيضا في إسناده ضعفا، قال وعن ابن عباس عند أبي داود والحاكم بلفظ ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. قال وعن ثوبان عند الترمذي نحوه ورجاله ثقات أو نحوه إلا أن فيه انقطاعا. ثم ذكر حديث من كان موسرا فلم ينكح فليس منا، قال البيهقي هو مرسل، من كان موسرا فلم ينكح فليس منا. قال وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل التزويج، لم يرى للمتحابين مثل التزويج، يعني إذا ألقى الله تعالى في قلب رجل يعني محبة امرأة أو في قلب امرأة محبة رجل فليس هناك يعني وسيلة إلا الزواج، يعني فالزواج يعصمهما من الفتن ويعصمهما من الحرام، فليسعي إلى الزواج المشروع. قالوا عنه أيضا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه والطبراني لا صرورة في الإسلام، لا صرورة في الإسلام، الصرورة بمعنى الرهبانية والانقطاع أيضا عن النكاح، وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه إلى أن قال والصرورة الذي لم يتزوج والذي لم يحج، يعني الصرورة فسر بتفسيرين، الذي لم يتزوج يعني الانقطاع عن الزواج، وفسر أيضا بعدم الحج يعني. قال وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم، قال وإسناده ضعيف. يعني ذكرنا أحاديث مكاثرة الأمم، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل منها يعني ضعف يسير لكن تنجبر يعني بكثرتها وكثرة طرق. قال وفيه أيضا عن جماعة من الصحابة يعني ذكر أسماءهم الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرمالة بن النعمان ومعاوية بن حيدة، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تناكحوا تناسلوا فإني مكاسر بكم الأمم. قال وفي الباب أيضا عن أنس وعبد الله بن عمرو ومعقيل بن يسار وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا يعني القصد أنه من خلال حديث الباب يتضح لنا كثرة النصوص التي فيها الحث على الزواج وفيها الترغيب في الزواج. ثم بعد هذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله كتاب النكاح، قال هو في اللغة الضم والتداخل. كلمة النكاح في اللغة معناها ضم شيء إلى شيء والتداخل، فهذا المعنى العام يعني اللغوي لكلمة النكاح. وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوقت، يعني يقول تعريف النكاح إيه؟ شرعا عقد بين الزوجين يحل به الوقت. إذا النكاح لغة الضم والتداخل، والنكاح شرعا هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء. قال وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح. طبعا هذه مسألة يعني خلاف بين أهل اللغة ويعني وتكلم عليها الفقهاء، اللي هي ما هو المعنى الحقيقي للنكاح والمعنى المجازي له. المعنى المجازي هو يعني استعمال اللفظ، المجاز هو يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كل اللفظ أحيانا يوضع لمعنى ثم تنقله العرب يعني في استعمالها إلى معنى آخر، يعني زي مثلا الأسد. الأسد يقولون معناه الحقيقي الحيوان المفترس مثلا المعروف، هذا الأسد. لكن الرجل الشجاع يقولون فلان أسد، فيقول لك هذا مجاز، يعني نقلنا اللفظ من استعماله الأصلي إلى استعمال آخر طبعا لقرينة يعني ترشد إلى هذا. فالأسد بمعنى الرجل الشجاع هذا يعتبر استعمالا مجازيا. فهنا النكاح قالوا يأتي يعني يستعمل أحيانا بمعنى العقد وأحيانا بمعنى الوطن، يعني يقال نكح فلان فلانة بمعنى يعني عقد عليها، أو بمعنى الوطن يعني المعاشرة، فيأتي بمعنى هذا وبمعنى هذا. فأيهما هو المعنى الأصلي وأيهما هو المعنى المجازي؟ فالمؤلف هنا يقول هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. المعنى الحقيقي الأصلي للنكاح هو العقد، إذا قيل نكح فلان فلانة يعني عقد عليها، وإذا استعمل النكاح بمعنى الوطء أو المعاشرة فهذا يكون استعمالا مجازيا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا، لقوله تعالى معلش أولا قال لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، قال لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. فيقول هنا هذه الآية هل المقصود بالنكاح فيها العقد أو الوطء؟ إذا قيل فانكحوهن بإذن أهلهن يعني فاعقدوا عليهن، يقول هنا الآية الكريمة ورد فيها النكاح بمعنى العقد. قال والوطء لا يجوز بالإذن، يعني لا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة بإذن أهلها، ولكن المقصود أنه له أن يعقد عليها بإذن أهلها، له أن يعقد عليها بإذن أهلها. فإذا فانكحوهن بإذن أهلهن يعني فاعقدوا عليهن. قال وقال أبو حنيفة هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وقال أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأيه العكس، يقول لا، هو المعنى الحقيقي للنكاح هو الوطء والمعاشرة، والمعنى المجازي هو العقد. وفي الحقيقة يعني الخلاف يعني لا يترتب عليه يعني أثر كبير في أكثر النساء. وذكر يعني بعض كلام أهل اللغة، وأهل اللغة أيضا مختلفون، بعضهم يقول المعنى الحقيقي العقد وبعضهم يقول المعنى الحقيقي الوطء، وبعضهم له تفصيل حسن كما ذكر. فقالوا إذا قالوا نكح فلان زوجته، يعني إذا كان سياق الحديث في الكلام عن رجل وزوجته نكحها، يكون هنا المعنى المقصود الوطء أو المعاشرة. وإذا تكلموا عن رجل ومرأة يعني كانت أجنبية عنه وقيل نكحها يعني عقد عليها، يعني عقد عليها. وهو في الأصل يعني مسألة الحقيقة والمجاز، يعني من الفقهاء ومن الأئمة من ينفي المجاز أصلا، يقول لك استعمالات اللفظ كلها استعمالات حقيقية، ولكن بحسب السياق الذي وردت فيه، يعني يكون النكاح بمعنى العقد حقيقة في سياق معين، ويكون النكاح بمعنى الوطء حقيقة في سياق آخر. طيب، إلى أن قال بعد ذلك قوله يا معشر الشباب، بعد أن ذكر يعني الكلام عن مسألة النكاح هل هو معنى العقد أو الوطء، بعد ذلك قال قوله يا معشر الشباب. المعشر جماعة يشملهم وصف ما، هنا يشرح الحديث الأول، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. فيقول ما معنى يا معشر الشباب؟ فالحديث أيضا له مناسبة يعني لطيفة وكذا، أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج، ورد في بعض روايات الحديث أن مناسبته أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لقي ابن مسعود في الحج بمنى، التقى عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحج بمنى بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود يقيم في الكوفة، وكان ابن مسعود في ذلك الوقت يعني كبير السن، يعني في أواخر عمره رضي الله عنه، كان ابن مسعود رضي الله عنه كبيرا، والتقى به عثمان في منى في الحج، وكان مع ابن مسعود تلاميذه العراقيون الذين قدموا معه من العراق، منهم علقمة الذي يروي عن ابن مسعود، فقال يعني أتاه عثمان فقال إيه يعني إني أريد يعني أن أحدثك يعني على حدة أو على انفراد، أراد أن يحدث ابن مسعود على انفراد، فخرج ابن مسعود من بين أصحابه وانفرد بعثمان رضي الله عنه، فلما رجع إليهم قص على أصحابه ما قاله له عثمان، فقال إن عثمان قال لي يا أبا عبد الرحمن، قال لي يا أبا عبد الرحمن إنا نريد أن نزوجك بكرا تجدد لك بعض أو تذكرك ببعض ما كنت تعهد، تذكرك ببعض ما كنت تعهد. فابن مسعود يعني لما رجع فقال لعلقمة أتدري ما قال لي عثمان؟ قال لي كذا، فقال له ابن مسعود يعني إني إيه يعني لا حاجة لي يعني بالزواج الآن أو كذا يعني، فاعتذر ابن مسعود رضي الله عنه لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم قال لأصحابه، قال ابن مسعود يعني لعلقمة أما وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني اعتذر أنه هو يعني إيه ليس له حاجة في الزواج لأنه شيخ كبير وكذا، لكن أما أنتم أيها الشباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثكم على الزواج ورغبكم فيه رضي الله عنهم وأرضاه. فقال يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. قال معشر جماعة يشملهم وصف ما، أي مجموعة يشملهم وصف معين يقال لهم إيه معشرون، فيعني مجموعة من الشباب إذن إيه هم معشر الشباب، مجموعة مثلا من الأغنياء يقال يا معشر الأغنياء، مجموعة من الفقراء يا معشر الفقراء، مجموعة من طلبة العلم يا معشر طلاب العلم، وهكذا يعني. فالمعشر يعني مجموعة يشتركون في وصف معين. قال والشباب جمع شاب، الشباب جمع شاب، ما معنى كلمة شاب؟ قال الأزهري من علماء اللغة، قال الأزهري لم يجمع فاعل على فعال غيره، يعني شاب على وزن فاعل أصلا شابب فاعل، وجمع على إيه شباب على فعال، فقال هذه الكلمة الوحيدة اللي هي على وزن فاعل وجمعت فاعل. وأصله الحركة والنشاط، أصل الإيه كلمة شاب مأخوذة من الحركة والنشاط، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل 30، هكذا أطلق الشافعية حكى ذلك عنهم صاحب الفتح. هنا إيه يذكر يعني آراء علماء اللغة في بداية سن الشباب ونهايته، فيقول الشافعية قالوا الشاب هو من سن البلوغ إلى أن يكمل 30، وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث إلى 16 سنة، ثم شاب إلى 32. الإمام القرطبي في كتابه المفهم له تحديد آخر، قال لك إلى 16 سنة يقال له حدث، وبعدين من 16 إلى 32 يقال له شاب، ثم كهل، بعد 32 يقال له كهل بعد 32. هذا رأي القرطبي. قال الزمخشري: إن الشباب من لدن البلوغ إلى 32. رأي الزمخشري أن الشباب من لدن البلوغ إلى 32. يبقى إذن البداية يعني بداية الشباب إما من البلوغ وإما من سن 16 سنة، ونهاية الشباب عندنا رأي يقول نهاية الشباب 30، ورأي يقول 32، ورأي آخر يعني فيه توسعة يعني أكثر، قال: وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى 40. ابن شاس المالكي قال يستمر سن الشباب إلى 40. قال النووي: الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30. نعم، النووي رحمه الله الشافعي فماشي على اصطلاحهم أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، ثم هو كهل إلى أن يجاوز 40، ثم هو شيخ، يعني من البلوغ إلى 30 شاب، ومن 30 إلى 40 كهل، ومن بعد 40 شيخ. هذا كلام النووي رحمه الله. وقال الروياني وطائفة، الإمام الروياني وهو أيضا من أئمة الشافعية وطائفة من العلماء، قالوا: من جاوز 30 سمي شيخا، يعني بعد 30 يسمى يعني سن الشيخوخة، ناس قالوا أنه بعد 40 وناس قالوا بعد 30. زاد ابن قتيبة من أئمة اللغة: إلى أن يبلغ 50. قالوا يعني الشيخ إلى أن يبلغ 50، فمن بعد الشيخوخة تأتي له الهرم بقى، له الهرم يعني بعد ذلك. قال: وقال أبو إسحاق الإسفرايني عن الأصحاب: المرجع في ذلك اللغة، يعني هذه مسألة يعني لغوية وليست مسألة فقهية، يعني تحديد معنى الشاب ومعنى الشيخ ومعنى الكهل وكذا، هذه مسألة يعني لغوية يرجع فيها إلى أهل اللغة. طيب، على كل حال يعني خلاصة هنا أن الذي يهمنا في هذا الحديث سن الشباب أنه يعني إما من البلوغ وإما من 16 سنة، هذا بدايته، ونهايته الأقوال فيه يعني إما 30 وإما 32 وإما 40، هذه حدود الشباب. فهؤلاء هم المخاطبون هنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني هذا فيه ترغيب في الزواج في هذه السن، وألا يتأخر الإنسان في الزواج إلى أن يتخطى يعني 30 أو 32، أن الزواج يكون في سن الشباب التي هي قبل هذا، يعني يبدأ في الزواج. قوله الباءة هنا يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. ما المقصود بالباءة؟ قال: قوله الباءة بالهمز وتاء التأنيث ممدودا، الباءة هكذا كما قرأناها، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد، الباه، يعني بدل الباءة يقال الباه بغير همز ولا مد. وقد تهمز وتمد بلا هاء، لغة ثالثة الباء، الباء، يعني إذن يقال الباء أو الباء أو الباء. قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح. الخطابي رحمه الله قال: المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه، يعني المادة اللغوية مأخوذة من تبوأ فلان، يعني اتخذ مأوى أو مكانا يأوي إليه ويستقر فيه، والنكاح هو سكن، يعني فيه استقرار وسكن للإنسان، فلذلك يعني في الاشتقاق نجد أن التبوؤ الذي بمعنى الاستقرار والحلول في مكان من نفس المادة التي منها الباء بمعنى النكاح. وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين. إمام النووي رحمه الله يقول: اختلف العلماء على قولين، يرجعان إلى معنى واحد، يعني في نهاية الأمر يرجع القولان إلى معنى واحد. أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، يعني قالوا رأي الأول أن الباء بمعنى الجماع، القدرة يعني على المعاشرة الجنسية وكذا. فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، يعني إذا فسرنا الباء بهذا التفسير قال فيكون شرح الحديث من استطاع منكم الباء يعني لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، يعني ومن لم يستطع يعني ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن نفقات الزواج، لأنه لا يستطيع هذا الأمر شرعا إلا بزواج. فإذا لم يستطع الباء بمعنى الجماع أو المعاشرة لم يستطعها ليس لعجز يعني صحي، ولكن لعجزه عن نفقات الزواج، فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. الوجاء يعني بمعنى الاختصاء أو كذا، يعني العملية الجراحية لتعقيم يعني الإنسان ومنعه يعني من الشهوة والإنجاب وكذا. فيعني الحديث فيه تشبيه يعني الصوم بأنه يعني مثل الوجاء في أنه يعني يقلل يعني شهوة الإنسان ويدفعها عنه. قال والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤنة النكاح. رأي الثاني قالوا لا، الباءة هي القدرة المادية، يعني القدرة المادية مؤنة النكاح، يعني القدرة المادية أو المالية. سميت باسم ما يلازمها، وتقديره يكون شرح الحديث هنا من استطاع منكم مؤن النكاح، يعني من كان قادرا على نفقات الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع يعني ومن كان غير قادر على نفقات الزواج وتكاليفه فليصم. قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. يعني الفريق الذي قال الباءة بمعنى النفقات المالية، وقالوا ومن لم يستطع يعني ليس المعنى من لم يستطع الجماع يعني لعدم قدرته الصحية، ولكن لم يستطعه لعدم القدرة المالية، قبل أن من لا يستطيع يعني المعاشرة لظروف صحية أو كذا لا يحتاج إلى الصيام، لأن الغرض من الصيام هو دفع الشهوة، وإذا كان هو أصلا ليست عنده فهذا جعلهم يفسرون قوله ومن لم يستطع يعني ومن لم يستطع نفقات الزواج. طيب، ثم بعد ذلك ينقل كلام القاضي عياض رحمه الله. قال وقال القاضي عياض رحمه الله لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان. يقول يعني القاضي عياض يقول يعني من المحتمل الذي ليس ببعيد أن الاستطاعة التي وردت مرتين في الحديث من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع، فهنا استطاعة يعني مثبتة واستطاع منفية، من استطاع الباء الذي عنده استطاعة فليتزوج، والذي لم يستطع هذه الاستطاعة الثانية اللي هي منفية فعليه بالصوم. فالقاضي عياض يقول انه إذن ليس بالضرورة ان الضمير في ومن لم يستطع يعود على نفس المقصود في الاستطاعة الأولى. فهو رأيه يقول من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع الجماع وقدر عليه فليتزوج، فيقول من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع الجماع فليتزوج. وقوله ومن لم يستطع يعني ومن لم يستطع التزوج، يعني يبقى من استطاع ماذا؟ مفعول استطاع هنا الجماع، ومن لم يستطع مفعوله الزواج، يعني تكاليف الزواج أو نفقات الزواج. يبقى كأن إيه من استطاع الباء يعني من استطاع الجماع والمعاشرة فليتزوج، ومن لم يستطع هنا إيه مش من لم يستطع المعاشرة وإنما من لم يستطع التزوج يعني من ناحية النفقات المالية فعليه بالصوم. وطبعا في الحقيقة يعني هو ثمرة الخلاف في تفسير الحديث أن فريقا من العلماء قالوا يعني من لم يكن قادرا ماديا على الزواج، من لم يكن قادرا ماديا على الزواج فهذا يعني لا يستحب في حقه أن يتزوج، لا يستحب في حقه أن يتزوج، وإنما يستحب له أن يصوم. فهذا إيه لتفسيرهم الحديث بأن المراد يعني مؤن النكاح. فقالوا من لم يكن يعني مستطيعا من الناحية المالية يعني من الناحية المالية للزواج فلا يستحب في حقه الزواج، وإنما يستحب في حقه الصوم وأن يؤجل الزواج. لكن الفريق الذي يقول من استطاع منكم الباءة يعني الجماع أو القدرة الصحية يعني على الزواج فليتزوج، فهذا الفريق يقول حتى ولو لم يكن قادرا ماديا فيستحب له الزواج، يعني يقول من كان قادرا صحيا على الزواج فليتزوج حتى ولو كان فقيرا لا يملك من نفقات النكاح شيئا. وفي الحقيقة هذا الرأي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني من كان قادرا من الناحية الصحية على الزواج فيستحب له الإقدام على الزواج، وإن كان يعني فقيرا معدما لا يملك من نفقات النكاح شيئا، توكلا على الله تعالى وأن النكاح سيكون سببا في حصول الغنى، لأن الآيات إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وللحديث الذي سيأتينا إن شاء الله له حديث الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وقال اصدقها ولو بخاتم من حديد، قال يا رسول الله والله لا أجد ولو خاتما من حديد، قال لا أجد ولو خاتما من حديد، لا أملك إلا إزاري، لا أملك إلا إزاري هذا، يقول الراوي وعليه إزار ولا رداء عليه، يعني لا يملك من الدنيا إلا إيه إزار اللي هو يربطه على نصفه الأسفل من البدن ولا رداء عليه، يعني حتى ما يملك رداء يغطي به نصفه الأعلى، فقال لا أملك إلا إزاري هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار عليك، كيف تعطيها كيف تعطيها الصداق إزارك، يعني قال ما عندي إلا الإزار، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار عليك. فسكت الرجل يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن، قال ماذا معك من القرآن، قال سورة كذا وسورة كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن إيه، قالوا المقصود يعني أن يعلمها ما معه من القرآن، يعني علمها هذه السور، لأن الصداق يعني شيء يتعدى نفعه إلى المرأة، فقال يعني المقصود أن يعلمها هذه السور ويكون هذا صداقه. فالقصد يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه يقولون يعني الباءة بمعنى القدرة الصحية البدنية على الزواج، فيفسرون الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع الجماع فليتزوج وإن كان فقيرا، ومن لم يستطع هنا إيه، ومن لم يستطع لا يمكن أن نفسرها ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم، وإنما نقول ومن لم يستطع يعني نفقات الزواج، يعني من كان يعني أو من لم يستطع الزواج يعني هو تقدم، أو يعني من لم يستطع التزوج بحيث أنه تقدم مثلا للزواج ولم يزوجوه، يعني قد يكون إنسان قادرا على يعني المعاشرة الجنسية وكذا وقادر على نفقات قادرا على القدرة الصحية يعني على الزواج ولم يجد من تقبل به، ففي هذه الحالة يصدق عليه أنه لم يستطع الزواج رغم أنه مستطيع للباءة وغير مستطيع للزواج، مستطيع للباءة بمعنى الجماع وغير مستطيع للزواج في نفس الوقت لعدم وجود من تقبل به أو كذا، فهذا هو الذي يكون مأمورا بالصوم في هذه الحالة. طيب قال وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء، يعني بعض أهل اللغة قالوا إذا قيل الباءة بالهمزة أو الباء أو الباءة بالهمزة فمعناها مؤن النكاح النفقات المالية، وإذا قيل الباء وإذا قيل الباء فمعناه الوطء المعصر. قال الحافظ ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني يمكن أن يكون اللفظ مشتملا على المعنيين، يعني يقول كلا المعنيين صحيح، من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع الجماع واستطاع مؤنا الزواج فعليه بالصوم. قال: وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة بلفظ: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. في رواية أخرى للحديث ليس فيها إيه لفظ الباء بالمرة، وإنما فيها: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. وفي رواية للنسائي: من كان ذا طول فلينكح. هنا الطول بمعنى الغنى والمال. هذه الرواية التي عند النسائي ترجح إيه رأي من قال القدرة المالية يعني أو النفقات، لأنه قال: من كان ذا طول يعني ذا غنى فلينكح. ومثله لابن ماجه من حديث عائشة، والبزار من حديث أنس. طيب، هذا اختلاف شراح الحديث في معنى من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فعليه فليتزوج فإنه أغض للبصر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض حكم الزواج، يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر أي أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة. يعني الزواج يعف الإنسان ويكون سببا في غض بصره ومنعه من الوقوع في الفاحشة. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قيل: هذا من إغراء الغائب، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد، تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا. يعني كلمة عليك أو عليه تأتي في لغة العرب بمعنى إلزم، يعني يسمى أسلوب الإغراء. هناك أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير، فأسلوب الإغراء يعني الترغيب في الشيء والحض عليه، الإغراء بمعنى الترغيب في الشيء والحض عليه. فإذا قالوا عليك كذا يعني إلزم كذا ترغيبا فيه. فهنا يقولون قوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم، فيقول هذا إغراء لإيه؟ لغائب، ضمير الغائب. والعرب يعني غالبا يستعملون هذا الأسلوب في مخاطب، يكون عليك ولا يقولون عليه في شخص غائب. فهذا إشكال لغوي يعني في الحديث، لكن أجابوا عنه. قالوا: قال الطيبي وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب وبيان لقوله منكم، جاز قوله عليه لأنها بمنزلة الخطاب. قالوا صحيح، هي لفظها كأنها غائب، لكن من جهة المعنى والمضمون فهو إغراء للمخاطبين، لأنه في بداية الحديث قال يا معشر الشباب، كأنه يخاطب الشباب: من استطاع منكم باء. ثم يقول فعليه بالصوم، يعني فعليه الضمير هنا يعود على من اللي هو المقصود بها معشر الشباب المخاطبين، يعني اللفظ غائب لكن المعنى للمخاطب. وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم بقوله من استطاع منكم إلى آخره. طيب، قال: والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها. يعني ما الحكمة في إرشاد من لم يستطع الزواج، ما الحكمة في إرشاده إلى الصيام؟ قال: لأن الصيام فيه جوع وفيه امتناع عما يثير الشهوة وعما يستدعي طغيان الشهوة. طيب، قوله وجاء، ما معنى وجاء؟ ذكر المعنى اللغوي لكلمة وجاء، قال: بكسر الواو والمد، وأصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه، يعني غمزه في عنقه، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، معنى طعن بالشيء، وجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنسييه غمزهما حتى ربهما. يعني هنا طبعا هذا المعنى المقصود هنا له وجاء، الوجاء له بمعنى الاختصاء، يعني بمعنى وجه الأنسيين أي الخصيتين يعني للرجل أو كذا، حتى ردهما، يعني حتى يتلفهما ويمنع نفعهما يعني. فقال: وتسمية الصيام وجاء استعارة، والعلاقة المشابهة، لأن الصوم لما كان مؤثرا في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيقول هذا يعني فيه على سبيل التشبيه، يعني على سبيل التشبيه بمعنى أن الصوم يشبه الوجاء في أثره، يعني أن الوجاء يؤدي إلى انعدام الشهوة و ونحو ذلك، فالصيام أيضا يؤدي إلى إضعاف الشهر. قال: وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج. وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من كان غير مستطيع يعني للزواج، أرشده إلى الصيام الذي يضعف عنده الرغبة في المعاشرة وكذا. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه، يعني الزواج مكروه في حق من لم يكن مستطيعا للجماع أو للمعاشرة. وسيأتي الكلام عن يعني حكم النكاح، وأن الناس ينقسمون في حكمه إلى الأحكام التكليفية الخمسة: بعض الناس يجب عليه الزواج، وبعضهم يستحب، بعضهم يباح، بعضهم يكره، بعضهم يحرم، كما سيأتي إن شاء الله. قال: قوله رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل. قال: هو في الأصل الانقطاع، والمراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. فالتبتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، يعني رد عليه، يعني نهاه، رد عليه يعني نهاه ومنعه من التبتل، يعني منعه من ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة. والمراد بقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا. وفسره مجاهد بالإخلاص، وهو لازم للانقطاع. قال: وتبتل إليه تبتيلا، قال مجاهد أخلص له إخلاصا، وقال إن الإخلاص هو من لوازم التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة. لكن طبعا التبتل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم غير التبتل الذي نهى عنه عثمان بن مظعون. التبتل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لعبادته، بمعنى انشغل بعبادة الله وطاعته، على تفسير العبادة بمعناها الشامل والعام الذي يشمل كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. فالزواج نفسه يكون من العبادة بهذا المعنى، لأن الزواج إذا قصد به الإنسان تكثير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد إعفاف نفسه وغض بصره، وقصد به المقاصد الصالحة وتربية الأولاد وتنشئتهم مسلمين صالحين وكذا، إذا قصد به النوايا الصالحة فإن النكاح يكون من العبادة. وكذلك يعني كل خير يعني يتقرب به الإنسان إلى الله فهو داخل في العبادة. فمعنى وتبتل إليه تبتيلا، يعني انشغل بطاعة الله وبعبادته بالمعنى العام. لكن التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بمعنى ترك الزواج من أجل الاعتكاف مثلا في المسجد، والانقطاع فيه كما كان رهبان النصارى، أو كما يفعل رهبان النصارى، ينقطعون عن الزواج ويقيمون في الأديرة للتعبد بعباداتهم وكذا. فيكون هذا هو الذي نهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم يترك الزواج ويعتكف في المسجد للصلاة والصيام وكذا. قال: قول سعد رضي الله عنه: ولو أذن له لاختصينا، يعني ذكر معنى الاختصاء يعني مر بنا، يعني شق الأنثيين وانتزاع البيضتين كذا. قال: قال الطيبي: كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام. يعني هذا قول الطيبي في شرح الحديث، يقول ولو أذن له لاختصينا، يقول ليس قصد سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن لعثمان في التبتل أنهم كانوا سيفعلون هذا الأمر، لأن الخصاء حرام، و ولكن القصد أنهم كانوا سينقطعون للعبادة ويتركون الزواج. قال وقيل بل هو على ظاهره، يعني بعض الشراح الحديث قال لا هو كان على ظاهره، وكان بعض الصحابة فعلا عندهم نية في يعني موضوع الاختصاء، يعني إجراء هذا الأمر يعني من أجل قطع الشهوة والانقطاع للعبادة، كان بعض الصحابة يفكر في هذا الأمر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه، وهذا من سماحة الإسلام. قال وأصل حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة. قال أصل حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء. قال لا ولكن عليك بالصيام. يعني عثمان بن مظعون كان يريد التبتل ليس فقط بمعنى الانقطاع للعبادة وترك الزواج، بل كان يريد فعلا أن يعني يجري الخصاء يعني اختصاء حسيا يعني. قال وفي لفظ آخر أنه قال يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء؟ فقال إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة. يعني استأذن عثمان بن مظعود في هذا الأمر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة، والحنفية نسبة إلى الحنيف وهو إبراهيم عليه السلام، كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، يعني هاجرا للشرك موحدا لله تعالى، فأبدلنا الله بدين الحنيفية السمحة يعني السهلة الميسرة. طيب ثم قال قوله إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث الذي بعده حديث أنس الحديث الثالث، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لما جاءوا يعني أحدهم قال لا أتزوج والآخر قال أصوم ولا أنام ولا أفطر. قال أصل الحديث جاء ثلاثة رهط، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني شعروا بقلتها، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصوم الاثنين والخميس ويفطر بقية الأيام مثلا، ويصوم وأنه كان مثلا يقوم يعني جزءا من الليل وينام جزءا من الليل وكذا، فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعضهم الحديث يعني إلى آخره، فقال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأقوم ولا أنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وخطب في أصحابه وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس ترك الزواج ليس زيادة تقوى وزيادة خشية لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم له، وكان متزوجا صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم ويفطر ويقوم وينام صلى الله عليه وسلم. قال قوله لكني أصوم وأفطر إلى آخره فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد بمعنى الاعتدال في الطاعات، لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع. يعني ما حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو في العبادة ومجاوزة الحد فيها؟ قال لأن التشديد على النفس فيها يفضي إلى الترك والانقطاع، الذي يقوم ولا ينام لن يستطيع أن يستمر على هذا إلى نهاية عمره، ستأتيه حماسة في فترة من الفترات ويظل يقوم ولا ينام أو يواصل الصيام، ثم يعجز ويتعب فينقطع عن الصيام بالمرة أو ينقطع عن القيام بالمرة. لكن لو أنه يعني اقتصر على القدر الذي يستطيع أن يواظب عليه ويداوم عليه لكان هذا أفضل وأحب إلى الله تعالى، أحب العمل إلى الله أدومه وإنقذ. قال: والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والدين يسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يستطيع أحد يعني أن يستكمل كل أبواب الخير ويعني بحيث يعني يكون قد أكمل الدين ولم ينقص منه شيئا. فالدين متين، ومهما يعني شق الإنسان على نفسه سيكون هذا على حساب تقصير في عبادات أخرى وفي طاعات أخرى، فلذلك السعي إلى الكمال يكون بالاقتصاد في الطاعات وعدم مجاوزة الحد فيها حتى لا يكون هذا مؤثرا على يعني طاعات أخرى يقصر فيها، وحتى لا يؤدي به إلى الانقطاع بالمرة بسبب الملل واليأس فيعجز عن المواصلة وينقطع عن العباد. والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير. قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال المراد بالسنة الطريقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني فمن رغب عن طريقتي ومن رغب عن هديي وطريقتي فليس مني. قال: والرغبة الإعراب، يعني هناك رغب فيه ورغب عنه، فإذا قيل رغب عن كذا بمعنى أعرض عنه وتركه، فمن رغب عن سنتي يعني فمن أعرض عن سنتي وتركها فليس مني. قال: وأراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى أن من ترك هديه صلى الله عليه وسلم ومال إلى الرهبانية فإنه خرج عن الاتباع إلى الابتداع ورغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. ثم قال: قوله: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا حديث أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لتلميذه سعيد بن جبير، قال له: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فقال: ما المقصود بكلام ابن عباس هنا؟ قال: قيل مراد ابن عباس بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض شراح الحديث قالوا: المقصود بقول ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء يريد بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وكان أكثرها نساء، كان متزوجا بتسع صلى الله عليه وسلم جمع بينهن في وقت واحد، ومجموع من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجات 11 زوجة دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجتمع في عصمته في وقت واحد أكثر من 9 زوجات رضي الله عنهن وأرضاهن. طبعا كما سيأتينا أن إباحة الزواج بأكثر من 4 هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بقية أمته فقد نهوا عن الزواج بأكثر من 4 كما سيأتي. قال: كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني بلفظ: فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. يقول يعني هناك رواية أخرى للحديث أن ابن عباس قال إيه؟ قال: تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرنا نساء. وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء، يعني خير هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثرها نساء، فليس المقصود أن من كان أكثر نساء كان أفضل بصفة عامة في جميع الأمم، لأن سليمان عليه السلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال: لأطوف أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. سليمان عليه السلام أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. ولم يستثني, يعني لم يقل إن شاء الله, فيعني أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته يعني أن ينبهه إلى أن يعلق الأمر على مشيئته سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة وضعت شطر غلام, يعني لم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت يعني شطر غلام, يعني جنينا مشوها أو يعني نصف غلام. ف يعني لأنه إيه لم يقل إن شاء الله عليه السلام. فالقصد يعني أن سليمان عليه السلام يعني اجتمع في عصمته في يوم واحد 100 امرأة. وطبعا قوة الأنبياء في هذا الأمر هذا من خصائصهم صلوات الله وسلامه عليهم يعني أجمعين, يعني أعطاهم الله تعالى القدرة على هذا. وسليمان عليه السلام استجاب الله دعاءه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فالقصد أنه لا يفهم من هذا أن سليمان عليه السلام لأنه كان أكثر نساء من محمد صلى الله عليه وسلم أن سليمان أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم, قال لأن ابن عباس قيد بهذه الأمة يعني بأمة محمد صلى الله عليه وسلم, يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضلها هو أكثرها نساء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا التفسير الأول, قالوا إيه يعني خير هذه الأمة أكثرها نساء, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل إيه هذه الأمة وهو أكثرها نساء. التفسير الثاني قال وقيل أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل. التفسير الثاني قالوا بل هو إيه يعني إلى يوم القيامة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم, يعني أفضل الناس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا أكثر زواجا بالنساء, لكن بشرط التساوي فيما عدا ذلك من الفضائل. يعني قال لكن طبعا حتى لأنه يعني يوجد من أفاضل هذه الأمة ويعني من لم يتزوج ومن كانت له امرأة واحدة, يعني من هذه الأمة من لم يتزوج كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي رحمه الله وغيرهم من الأئمة الأعلام ممن هم أفضل بكثير من كثيرين ممن تزوجوا بأربع وثلاث من النسوة أو كذا. فقال تكون المفاضلة هنا عند الاستواء فيما عدا ذلك من الفضائل, إذا يعني أن كثرة عدد النساء هو باب تفضيل أو مزية بشرط التساوي في بقية الفضائل, إذا تساوي في التقوى والورع والعلم والعبادة وكذا ولكن أحدهما كان أكثر نساء فتكون هذه مزية له على الآخر. قال الحافظ والذي يظهر, قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله, والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمة أخصاء أصحابه, يعني أصحابه المختصون به, وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره. يعني الخلاصة والغرض يعني من الحديث أن ترك التزويج مرجوح وليس فيه فضل ولا فيه مزية, لأنه لو كان مزية لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم, لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر ترك التزويج بل كان أكثر هذه الأمة نساء صلى الله عليه وسلم, فمعناه أن ترك الزواج ليس فيه فضيلة ولا مزية. طيب قوله نهى عن التبتل, هنا الحديث الأخير عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. شرحنا التبتل بمعنى ترك التزوج والانقطاع للعباد, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. قال قد استدل بهذا النهي وبقوله في الحديث الأول فليتزوج, أو قد استدل بهذا النهي وبقوله في الحديث الأول فليتزوج وبقوله فمن رغب عن سنتي وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح. قال الآن عندنا طائفة من الفقهاء والأئمة قالوا بوجوب النكاح. استدلوا بماذا؟ قالوا التزوج واجب. استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، يعني نهى عن ترك النكاح، والنهي الأصل فيه التحريم، أنه يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال فليتزوج، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، وبأنه وصف ترك الزواج بأنه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرض عنها ويهجرها. السنة بمعنى الطريقة يعني، مش بمعنى المستحبات وكذا. فاستدلوا بهذه الأحاديث، الذين قالوا بوجوب النكاح استدلوا بهذه النصوص. قال في الفتح، أي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام. قسم العلماء، أو قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام، يعني أصناف الناس وحكم الزواج في حقهم ينقسم الرجل إلى أقسام. القسم الأول: التائق إليه، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه. القسم الأول من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، أنه التائق إليه، التائق إليه يعني الذي عنده الشهوة والرغبة يعني في النساء وكذا، القادر على مؤنه. الشرط الثاني: القدرة على مؤن الزواج، يعني عنده المقدرة المالية على نفقات الزواج. الخائف على نفسه، يعني يخاف على نفسه العنت أو الوقوع في حرام بسبب ترك الزواج، يخاف على نفسه الوقوع في حرام، يعني في زنا أو في مقدماته أو نحو ذلك إذا لم يتزوج. فهذا يندب له النكاح عند الجميع، يعني من توفر في هذه الشروط الثلاثة قال عند جميع العلماء يعني يستحبون له النكاح، وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب، يعني وبعضهم يوجبه، يعني إذن يقول يعني أكثر العلماء يستحبونه في هذه الحالة، وعند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أنه يجب في هذه الحالة إذا كان راغبا فيه قادرا على مؤنه يخشى العنة في تركه، إذا توفرت هذه الشروط فيجب في رواية عند الحنابلة. وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايني من الشافعية، وصرح به في صحيحه. الإمام أبو عوانة الإسفرايني من أئمة الشافعية، رجح وجوب النكاح وصرح به في صحيحه. صحيح أبي عوانة هو كتاب، هو مستخرج، كتاب مستخرج يعني روى فيه أحاديث صحيحة. تعرفون مستخرجات على الصحيحين هو أن يروي المؤلف، أن يروي المؤلف أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم لكن بأسانيد أخرى، يعني نفس المتون ولكن بأسانيد أخرى منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث تكون صحيحة لأنها في البخاري وفي مسلم. فصرح الإسفرايني بوجوب النكاح على من كان تائقا إليه قادرا على مؤنه يخشى على نفسه من ترك. ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني وجها، يعني عند الشافعية أيضا، يعني إذن بعض الشافعية و يعني رواية عن الإمام أحمد عند الحنابلة، وهو قول داود وأتباعه، انتهى كلامه. ونفس الوقت أيضا هو قول داود. من هو داود؟ هو الإمام داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، مؤسس مذهب أهل الظاهر، إمام أهل الظاهر، إمام الظاهرية الذين لا يأخذون بالقياس، وهو فقيه مجتهد كان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. داود بن علي الأصبهاني أيضا هو وأتباعه الظاهرية منهم ابن حزم وغيره، يقولون أيضا بوجوب النكاح في هذه الحالة. طيب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وبه قالت الهادوية مع الخشية على النفس من المعصية. الإمام الشوكاني رحمه الله طريقته في كتابه أنه يذكر مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله ومذهب أهل الظاهر، ويذكر مذاهب الفقهاء المتبوعين الذين انقرضت مذاهبهم، يعني كان لهم مذاهب متبوعة كما هو معلوم، فإن المذاهب المتبوعة كانت أكثر من المذاهب الأربعة، وبعضها استمر قرونا ثم انقرضت هذه المذاهب لقلة أتباعها. فالإمام سفيان الثوري رحمه الله كان فقيها مجتهدا، وكان له مقلدون وأتباع في العراق وفي بلاد فارس، وكان له مذهب يعني أتباعه يقال لهم السفيانية، أتباع سفيان الثوري رحمه الله، وظل مذهبه قرونا يعني لغاية يمكن القرن الثامن الهجري، وكان يوجد يعني فقهاء على مذهب السفيانية ولهم كتب ومؤلفات، ثم انقرض هذا المذهب. وكان هناك أيضا الإمام الأوزاعي رحمه الله، كان إمام أهل الشام، وكان أهل الشام على مذهبه مدة ثم انقرض مذهبه. وليس بن سعد رحمه الله كان إمام أهل مصر، وكان فقيها مجتهدا وانقرض مذهبه أيضا رحمه الله. وغيرهم يعني من الأئمة، الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله كان فقيها مجتهدا، كان حنفيا في أول الأمر من أتباع أبي حنيفة رحمه الله، ثم استقل بمذهبه وصار له أتباع أيضا في خراسان وكذا، ثم انقرض مذهبه وهكذا. فالإمام الشوكاني رحمه الله ينقل مذاهب هؤلاء الأئمة أيضا ويقارن بينها، وطبعا لا يعني رغم انقراض مذاهب هؤلاء الفقهاء المجتهدين إلا أن أقوالهم لا تزال تحكى في كتب المذاهب الأربعة، يذكرون في كتب الفقه المقارن يعني الكتب الموسعة يذكرون مذاهبهم ويناقشون استدلالاتهم. والإمام الشوكاني رحمه الله يعني يزيد عليهم ذكر مذهب الهادوية، والهادوية هم أتباع الهادي، وهو أحد أئمة آل البيت، وهو من الشيعة الزيدية، يعني الشيعة الزيدية يتبعون مذهب الهادي في الفقه، وهو أحد أئمة آل البيت وكان فقيها مجتهدا ويتبعونه في الفقه. والشيعة الزيدية كما هو معلوم يعني الذين هم في اليمن الآن لا يزالون إلى الآن في اليمن، يعني هم يعني أخف الشيعة وأقربهم إلى السنة، فإنهم يثنون على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويترضون عنهم، لكنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني مخالفتهم في أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لكن مع الترضي عن الجميع وعدم يعني الإساءة إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أنهم في أعصار بعد ذلك أدخلوا كثيرا من معتقدات المعتزلة، من عقائد المعتزلة أدخلوها على عقيدتهم، ومشكلتهم في الفقه أنهم يعني لا يعترفون بالصحيحين أو لا يعتمدون الاستدلال بحديث الصحيحين، ويقدمون على الصحيحين أحاديث مسند منسوب إلى زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فعندهم مسند فيه أحاديث منسوبة يعني أنها من رواية زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يرويها عن آل البيت وكذا، فيعتمدون هذا المسند ويقدمون أحاديثه على الصحيحين وكذا. لكن طريقتهم في الاستدلال يعني أنهم في الجملة يعني يستدلون بالكتاب ويستدلون بالقرآن الكريم ويستدلون بالسنة على حسب يعني منهجهم، لكن طبعا مع كونهم يصححون الضعيف ويضعفون الصحيح، لكن مبدأ الاستدلال بالسنة موجود عندهم، ويحتجون بالإجماع وبالقياس وكذا، ولهم يعني اجتهادات فقهية. ففي الحقيقة يعني الذي جرت عليه عادة أئمة المذاهب الأربعة أنهم لا يذكرون خلاف الهادوية، لأنهم يعني ليسوا من أهل السنة فلا يذكرون خلافهم، ولأنهم يعني كما ذكرنا لا يعتمدون على أحاديث الصحيحين، وربما خالفوها وقدموا عليها أحاديث موضوعة بدعوى أنها في مسند زيد بن علي وكذا. فعلى كل حال الشوكاني رحمه الله لكونه كان مقيما في اليمن فيذكر مذهب الهادوية مع بقية المذاهب ويقارن بينه وبين مذاهب بقية الفرق. ويلاحظ يعني دائما أنه كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن الشيعة بصفة عامة أنهم لم ينفردوا قط عن يعني بقول عن أهل السنة ويكونوا راجحا أو قويا، يعني لا يمكن في الفقه أن ينفرد الشيعة بقول ولا يوافقهم فيها أهل السنة إلا ويكون هذا القول من أبطل ما يكون، يعني أي قول ينفردون به ولا يكون أحد من أهل السنة يوافقهم عليه لابد أن يكون قولا باطلا واهيا. وما كان في أقوالهم يعني فيه حق أو فيه صواب لابد أن تجد هذا القول يعني قولا من أقوال أهل السنة، يعني أحيانا يوافقون، يعني مثل قولهم هنا مثلا بوجوب النكاح عند الخشية على النفس من المعصية أو كذا، فهذا القول يعني تجد أنه من أقوال أهل السنة، من أهل السنة من أوجب النكاح عند الإيه عند الخشية على النفس من المعصية كما تقدم. فإذا كان لهم قول يعني له وجاهة أو فيه قوة لابد أن تجده من أقوال أهل السنة، وفي هذه الحالة نستغني يعني طريقة الأئمة أنهم يستغنون بأقوال أهل السنة عن الحاجة إلى حكاية يقول. طيب على كل حال قال وقالت وبه قالت الهادوية، يعني قالوا بوجوب النكاح عند توفر هذه الشروط مع الخشية على النفس من المعصية. قال ابن حزم رحمه الله من الظاهرية قال وفرض على كل قادر على الوطئ إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكسر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف. انتهى. هنا نلاحظ كلام ابن حزم فيه بعض الاختلاف عما سبق، أنه يقول من كان قادرا على الوطئ يعني على المعاشرة وفي نفس الوقت كان واجدا ما يتزوج به، يعني عنده قدرة مالية وقدرة بدنية صحية، فقال هذا يجب عليه أحد أمرين، مش يجب عليه الزواج وإنما يجب عليه أحد أمرين، إما أن يتزوج وإما أن يتسرى، يعني يشتري أمة يعاشرها بملك اليمين، لأن الله تعالى قال إيه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقال إما أن يتزوج وإما أن يتسرى. لكن الرواية التي عند الحنابلة والوجه الذي عند الشافعية هو أنه من توفرت في هذه الشروط وجب عليه الزواج. ابن حزم يقول يجب عليه إما أن يتزوج وإما أن يتسرى أحد الأمرين، وهو قول جماعة من السلف. قال والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت. قال المشهور عن أحمد أنه لا يجب الزواج على القادر على الزواج التائق إليه إلا إذا خشي العنت، والعنت هو الحرج الشديد والمشقة الشديدة، إلا أن يخشى أن يصيبه عنت، يعني حرج شديد ومشقة شديدة إذا لم يتزوج يخشى أن يقع في الحرام. وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة رحمه الله أحد أعلام المذهب الحنبلي رحمه الله من فقهاء الحنبلي. قال وقال الماوردي الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، الماوردي من الشافعية ويقول مذهب مالك أنه مندوب وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا، وقد يجب عندنا يعني عند الشافعية في حق من لا ينكف عن الزنا. وقال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. قرطبي من المالكية وذكر أنه يعني لو وصل الأمر بإنسان أنه يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، حينئذ إيه يقول يعني ينبغي ألا يختلف في وجوب الزواج في هذه الحالة. قال وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنة عن المازري، هذا من فقهاء الإيه المالكية أيضا. طيب إذن الخلاصة يعني أنه نقل جملة من أقوال الفقهاء أوجبوا الزواج على من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، أنه قادر يعني صحيا على الزواج وقادر ماليا على الزواج، والشرط الثالث أنه يخاف على نفسه الوقوع في المعصية إذا لم يتزوج، فكثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية قالوا بوجوب الزواج في هذه الحالة، والباقون الذين لم يقولوا بوجوب الزواج في هذه الحالة قالوا باستحبابه وندبه، يعني من لم يقل بوجوب الزواج في هذه الحالة قال إنه مندوب ومستحب. طيب، قال هنا سيذكر إيه متى يحرم الزواج ومتى يكره ومتى. قال وكذلك حكى عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه. حكى عنه يعني عن المازري من فقهاء المالكية، قال يحرم الزواج على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه، من كان غير قادر على الزواج وكان يضر بالزوجة يعني في الوطء وفي الإنفاق، يعني كانت الزوجة يعني بحاجة إلى المعاشرة وبحاجة إلى الإنفاق عليها، وهو إذا تزوجها أضر بها لأنه عاجز عن هذين الأمرين، فهذا يحرم عليه الزواج في هذه الحالة. قال والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه، لكن هناك حالة يكون فيها الزواج مكروها. إذا كان متى يكون الزواج مكروها؟ قال لك إنسان يعني غير قادر على الزواج، يعني صحيا وماليا ماشي وغير تائق إليه، يعني ليس عنده قدرة يعني صحية بدنية على الوطء والمعاشرة، وليس عنده قدرة مالية على الإنفاق على الزوجة، وهو غير تائق إلى الزواج، عن نفسه لا تشتهي النساء وكذا، لكن لا يضر بالزوجة، يعني بمعنى أن الزوجة ليست محتاجة. قد تكون الزوجة مثلا كبيرة في السن، تتزوج امرأة كبيرة في السن مثلا وليست بحاجة إلى المعاشرة، هي أيضا ليست بحاجة إلى، وعندها مال ليست بحاجة إلى النفقة، يعني هي مستغنية عنه ماليا وبدنيا أيضا وليست محتاجة إليه. قال في هذه الحالة يكره الزواج، يكون مكروها، يعني وليس فيه إضرار بها لا، لكن يكون إيه مكروها. قال وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها. يقول لك يعني إذا كان إنسان غير قادر صحيا ولا ماليا على الزواج، ونفسه لا تتوق إلى النساء، ويعني المرأة يعني قابلة بهذا الوضع وهي ليست محتاجة يعني إلى المعاشرة ولا إلى المال، عندها يعني نفقة، عندها هي امرأة غنية وعندها مال يغنيها، ومثلا كبيرة في السن ليست بحاجة إلى معاشرة أو كذا، فالزواج مكروه. قال لك لكن كراهة تزداد إذا كان يعني دخوله في هذا الزواج يشغله عن طاعات أخرى كان يعني كان قائما بها، يعني فكأن الزواج هنا ليس فيه منفعة أو مصلحة، وفي نفس الوقت قد تحصل منه مضرة الانشغال عن طاعات أخرى كان يقوم بها سينشغل عنها، فتزداد الكراهة. طيب إذا ذكرنا متى يجب الزواج ومتى إيه يحرم ومتى يكره. قال والاستحباب متى يستحب الزواج، متى يستحب الزواج. احنا طبعا ذكرنا ان الحالة التي يجب فيها الزواج عند من لم يوجبه يستحبها. طيب الذين قالوا عند توفر الشروط الثلاثة اللي هي القدرة الصحية والمالية وخشية العنت يجب الزواج، طيب متى يستحب عند هؤلاء؟ الاستحباب فيما اذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك. يعني يقول إن الزواج يكون مستحبا إذا اختلت الشروط الثلاثة، إذا اختلت اللي هي الشروط الثلاثة التي يعني يكون فيها الزواج واجبا، لكن في نفس الوقت كان هناك يعني معنى مقصود من الزواج، يعني يحصل بعض المنافع من الزواج مثل كسر شهوة أو إعفاف نفس وتحصين فرج، فهذه كلها إيه دوافع تجعل الزواج مستحبا إذا لم يكن قد توفر فيه شروط الوجوب. قال والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع. إذا اتفقت الدواعي والموانع بمعنى أنه يعني أحيانا لا توجد في الإنسان دواعي الزواج ولا توجد موانعه، لا توجد دواعي الزواج ولا توجد موانعه، أو توجد الدواعي وتوجد الموانع في نفس الوقت بطريقة يعني متكافئة لا يكون فيها ترجيح لأحدهما على الآخر، ففي هذه الحالة يصبح الزواج مباحا. يعني هناك حالة يكون فيها الزواج مباحا، إذا انتفت الدواعي إلى الزواج ليس هنا يعني عنده ما يدعوه إلى الزواج، وفي نفس الوقت ليس عنده ما يمنع من الزواج، يعني لا إخلال بالزوجة ولا إضرار بها ولا كذا ولا انشغال عن طاعة، ليس عنده موانع الزواج، وفي نفس الوقت ليس عنده رغبة في الزواج ولا عنده ولا هو قادر مثلا على الإنجاب أو النسل، أو يعني ليس عنده أي يعني هدف من أهداف الزواج غير متوفرة عنده، وموانع الزواج أيضا برضو غير متوفرة، فيكون في هذه الحالة مباحا. أو وجدت بعض الدوافع وبعض الموانع متكافئة يعني ليس أحدها أرجح من الآخر فيكون مباحا أيضا. قال وقد ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفصيل أيضا يعني. قال ومن العلماء من جزم بالاستحباب في من هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح. يقول بعض الفقهاء يلغون قسم الإباحة، يقول أن الزواج لا يكون مباحا أبدا، يعني إذا لم يكن محرما ولا مكروها فيكون مندوبا، فيكون مندوبا لأنه عندنا نصوص ترغب في النكاح، يعني حتى لو لم يوجد أي داعي من دواعي الزواج ولا موانع الزواج يظل مندوبا إليه لأن عندنا نصوصا تحث على الزواج. قال القاضي عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. يعني برضو النكاح يكون مندوبا في حق من يرجى منه النسل حتى ولو كان يعني عنده ظروف صحية وكذا تجعله يعني لا يشتهي النساء، لكن يستطيع يعني أن يكون سببا في النسل إذا تزوج فيكون مندوبا إليه لأن النسل مطلوب. وكذلك أيضا من له رغبة في النساء يعني غير قادر على الجماع مثلا أو المعاشرة، لكن له رغبة في الاستمتاع مثلا بالنظر أو اللمس أو شيء من هذا القبيل فيظل أيضا مندوبا إليه الزواج، يعني طبعا إذا رضيت المرأة يعني وقبل. فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت، اللي هو يعني ليس عنده أي يعني منفعة من منافع الزواج، لا يرجى منه النسل ولا له يعني أرب، يعني ليس له شهوة في النساء ولا في الاستمتاع بأي نوع من أنواع الاستمتاع بالنساء، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت. وقد يقال إنه مندوب أيضا، ذكرنا القسم المباح بعض الفقهاء يقول إنه مندوب لعموم لا رهبانية في الإسلام. طيب لهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. الباب الذي بعده صفة المرأة التي تستحب خطبتها في الدرس القادم إن شاء الله. لديكم سؤال إن شاء الله؟ نعم. يعني طبعا كان تأتي تامة وتأتي ناقصة، يعني فإذا كان الناقصة اللي هي الناسخة يعني كان هو ذا قول فذا خبر كان، يعني من كان ذا قول فلينكح، يعني اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس. من كان هو يعني على شخص غائب، يعني يعني على أي شخص، يعني يعني من كان ذا طول يعني الضمير هو يعود على من، ومن هذه يعني لفظ من ألفاظ العموم، يعني أي إنسان كان ذا طول فلينكح. الله يبارك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.